متابعي راديو فجر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم أصوات لا تموت. اليوم سنتحدث عن شخصية وداعية هامة، هو عبد الرشيد إبراهيم. عبد الرشيد إبراهيم رمز من رموز النهضة الإسلامية الأخيرة، تكاد تكون حياته أسطورة من أساطير البذل والعطاء. 100 عام أمضى أكثرها رحالة في بلاد الإسلام، داعيا إلى الله عز وجل ومنافعا عن دينه في وجه أعدائه. من هو هذا عبد الرشيد إبراهيم؟ من هذا الرجل الداعية الذي نهز 100 عام والذي أجبر اليابان على الاعتراف بالإسلام؟ متابعي راديو فجر، إلى مستمعينا الكرام اللي عمال يسمعونا في كل مكان، برنامج أصوات لا تموت عندما بدأت تختار بعض الشخصيات الإسلامية التي يمكن للبعض منا لا يعرفها، ليعلم بأن الإسلام ليس مقتصر على شخص واحد ولا على بلد ولا على قبيلة ولا على عشيرة ولا على فصيل. الإسلام دين عالمي وهو يحارب في كل مكان. مين بيخطر أنه في سيبيريا هي المحل الروس أنه فيه علماء؟ لأنه الشيخ عبد الرشيد ولد في مدينة اسمها تارا في سيبيريا سنة 1846. تخيلوا سيبيريا فيها مسلمين. خلينا نحكي شوي عن سيبيريا، هي جزء من روسيا كمان والعالم الإسلام فيها، وبعدها نكمل مع عبد الرشيد. هلا في التاريخ إذا دخلنا على سيبيريا، أو أي واحد فيكم دخل على جوجل أو دخل على أي موقع إلكتروني واللي بيشوف بيتفاجأ أو بيكتشف بأنه هي سيبيريا بشكل عام هي عبارة عن وسط آسيا وتركستان، وهي جزء من جزء روسيا. وكان من الطبيعي أنه يتخذ الدعاة المسلمين طريقهم إلى سيبيريا منذ لما ساد الإسلام في وسط آسيا، فحاول الدعاة نشر الإسلام بين القبائل البدائية التي تعيش في سيبيريا. ولكن تعرفوا أنه قسوة الظروف المناخية في سيبيريا كتير قوي، ولما خضعت للحكم الإسلامي في عهد كوتشيم، وهذا طبعا مغولي، في سنة 1570 استقدم علماء الإسلام من بخارى لتعليم سكان سيبيريا قواعد الإسلام. طبعا المحور الغربي القادم من قازان عاصمة جمهورية التتارية السوفيتية حاليا، تقدم منا التجار منا إلى سيبيريا، وظل هذا النشاط. ورغم يعني التجار اللي عم بيصير مسلمين عم بيكونوا، ورغم احتلال روسيا القيصرية ظلت الدعوة الإسلامية في تقدم بين سكان سيبيريا، وذهب علماء الدعوة الإسلامية عن نشرها، واستمر قدومها من بخارى وسمرقند وقازان إلى سيبيريا. الجماعات الإسلامية اللي نفاهن الروس القياصرة في ذلك العصر كانوا وين راحوا؟ راحوا إلى سيبيريا، وبالتالي نقلوا شعوب بأكملها من التتار والتركمان إلى التركمانستانيين إلى سيبيريا. وطبعا من الطبيعي أنه يشتغلوا شغلة الدعوة الإسلامية. ولما صدر في روسيا القيصرية قانون التسامح الديني عام 1905، دخل الإسلام ناس أفواجا أفواجا في سيبيريا، وعاد للإسلام مين اللي نصرتهم الكنيسة الروسية إجبارا، وبدأ الصحوة الإسلامية في هذه المنطقة. بعد أن أعلنت السلطات السوفيتية مبدأ التسامح مع الأديان، فنشط المسلمون في إقامة المساجد والمدارس الإسلامية. بمعنى آخر، هذه المعلومة البسيطة أنه عن سيبيريا، كم واحد بيخطر في باله أنه في هناك دعاة ومسلمين وناشطين؟ الإسلام موجود في كل مكان، الإسلام موجود في كل نقطة موجودة. ما يظن الإنسان أنه الإسلام فقط بقوة السيف وبقوة الدول، الله دائما بيهيئ ناس، كل واحد فيهم يعادل بقوة 1,000,000 إنسان، مو 100,000 إنسان ولا 1,000 إنسان، 1,000,000 إنسان. وهذا مثال في تركيا حتى بأيام العصر اللي مصطفى كمال اللي حاول يقضي على كل شيء فيه إسلام، كان في رقد رجل واحد هو سعيد النورسي عليه رحمة الله، قدر يربي جيل كامل. هذه كلها من تساهيل رب العالمين، لأنه الإسلام وعد رب العالمين هو يحافظ عليه. نعود إلى الداعية الشيخ عبد الرشيد إبراهيم. قلنا بأن هذا الشيخ قرمي قازاني تتر، ونحن حكينا من حلقتين سابقات عن موسى جار الله، قلنا كمان من قازان وأن مهمة جدا هذه المدينة. الشيخ عبد الرشيد ولد في مدينة تارا في سيبيريا عام 1846، ونشأ في أسرة تعتز بإسلام ولا يزيدها النكال العنصري إلا تمسكا بدينه القوي، فدرس على يد علماء مخلصين يفهمون رسالة الإسلام حق الفهم. ولما بلغ من العمر 12 سنة ارتحل إلى الحجاز وأقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة يمضي فيها 20 عاما ينهل فيهما من العلوم العربية والدين، ويعيش مع ذكريات السلف الصالح، فيعمل بما عمل وتشتعل فيه جزوة الغيرة على الرسالة السماوية والرغبة في نشرها. إذن هذه الرغبة كانت لدى الشيخ، التقت مع الشيخ برغبة الكفاح ضد الروس في بلاد القوقاز، فأثر فيها تأثيرا كبيرا مما جعله يعود إلى بلاده لدافع عن المسلمين في سيبيريا. وهناك في سيبيريا حيث كان المسلمون يتعرضون لأذى كبير من القيصرية الروسية، ويعلن برحلته تلك ابتداء سلسلة من الرحلات الطويلة على مدار 90 سنة تقريبا. فأين ارتحل ولماذا ارتحل وماذا حصل في رحلاته؟ وهذا ما سنقوله بعد الفاصل. الشيخ عبد الرشيد إبراهيم أول ما فكر وتعلم العلوم أنه يرجع لبلده، وين؟ لسيبيريا، ليعلم الناس دينهم وليحضهم على شبهات ويضحط شبهات وأباطيل مشككين ومضللين. ولما شاع أمره تخي قاضيا في المحكمة الشرعية ثم وكيلا للإفتاء الديني، فلم يثني المنصب عن مجاهرة القيصرية وجوب العمل على مساواة المسلمين بغيرهم في الحقوق والواجبات، مما جعل بعض المغرضين يدبرون له من المكائد ما جعله يفر إلى إسطنبول. هذا العالم عند بيروح على إسطنبول مو بروح بياخذ له بيفتح له دكان وبيع خضرة وفواكه أو بسوي مثل ما أقول تجارة أو ترجمة، لا، بيروح لهنيك رأسا بيحاول يعمل نشاط اللي هو الأساس اللي رجع إليه. وبالتالي كان دائما في ذلك المكان يلتقي بشخصيات كبيرة في مجال العلم والأدب والتعليم، واستفاد من تجارب الشخصيات الموجودة هناك، وكل ذلك كان يصب لنشر تعليم تراك سيبيريا من المسلمين والمسلمون الموجودين في سيبيريا، ويعطيهم عبارة عن مقالات ويقدم لهم عبارة عن محاضرات. ولكن حسب ذلك الزمان وحبلت هذه المقالات عنوان برامج التدريس والتعليم في المدارس الإسلامية. هذا الشيخ لما شعر بأن روسيا بلشت تخفف شوي وصار بعض الأريحية ترك إسطنبول ورجع إلى وطنه من أجل يكمل مشوار الدعوة، والاستطاع الحصول على رخصة بإصدار رسائل مؤقتة تقوم مقام الصحافة، يعني صار ينشر جرائد، وكانت باللغة القازانية، مركز جهوده على الدعوة الجريئة للإصلاح الدين والتمسك بمبادئ الإسلام وهويته، وليقضى المنتبه إلى ما يدبره أعداء الدين من مكايد وحيل. ثم قام بنشر عدد من هذه الرسائل باللغة العربية، فأصدر بعض رسائل متتابعة تحت عنوان التلميذ، وأسمع بها مأساة قومه في كل صعق عربي، وليته وجد سميع. يعني المشكلة موجودة دائما، فالقراء العربية كانوا ذاك الوقت مشغولين في شغل الكوارث الاستعمارية عن إخوانهم في بلاد الروس، وسعى في تلك الفترة افتتاح المدارس ومخاطبة الجماهير في المساجد بقصد توحيد جهود المسلمين. ثم شاءت الأقدار أن تنحدر جيوش روسيا أمام اليابان، هذا في عام 1905، فاشتغلت القيصرية بنفسها عن التعصب قليلا، ونهض المسلمون، إذن هذه الفترة كانت هي فترة أريحية، بقيادة عبد الله رشيد إلى كتابة المقالات ونشر الدعوات التحرورية. كان إهمال القيصرية الروسية للأتراك المسلمين سبب في توجه الشيخ عبد الله لربطهم بالخلافة العثمانية، فراح ينشر ما اسماه بنشر لواء الحمد، يطبعها في إسطنبول ويحملها إلى روسيا بالزنابيل تخيلوا عملية النقل، يعني هذاك الوقت الطباعة تكون طباعة نافرة وبتكون صعبة، والكتب ما يمثل هلا بتكون رقيقة الأوراق، ومع ذلك بيعبيها بزنابيل، يعني هي هالزنابيل اللي نحن بنعرفها اللي بتشيل أشياء عادية، ويزعها في كل ناحية في بلادي. ليش كان يشتغل هالشيء؟ لأنه كان إنسان صاحب دعوة، عنده هدف، عنده مبدأ، وطيب لحاله طبعا هو عزيمي منه، ولكن رب العالمين دائما بيعطينا هيك ناس تشتغل بدل الألف وبدل المية مثل ما قلنا. في عام 1787 كاترينا الثانية قيصرة روسيا سمحت أنه تعين الشيخ عبد الرشيد رئيسا لمحكمة شرعية مشان تسوي آلة بإيد الحكومة، مثل ما هلا عم نشوف اللي عم يستون من الحكومات مع الأفتاء، مثل هذا نقول عنه مع كل أسف اللي ماسك دار الأفتاء في سوريا اللي عم يفتي بقتل المسلمين. ولكن عبد الله رشيد ليس من هؤلاء الرجال، بقي في المصب 8 أشهر، خابت بعد آماله عند وجد نفسه بدون سلطة حقيقية، فقد كانت المحكمة أشبه بالفخ تمتلكه الحكومة لتوقع به المسلمين. ترك المصب وعاد لإسطنبول، طبع كتاب باسم كوكب الزهرة، تحدث فيه عن مستقبل المسلمين في روسيا، وفضح فيه المحكمة التي كان فيها، وقد هرب الكتاب يعني إلى روسيا ليقرأه المسلمين هناك. ما بكفي أنه كتب الكتاب فقط في بلاد الغربية أو المهجر، إنما رجعوا للمسلمين الموجودين هناك. هكذا هم الرجال. يقول الشيخ عبد الرشيد إبراهيم في مقدمة كتابه المهم، وهذا أهم كتبه، العالم الإسلامي في رحلات عبد الرشيد إبراهيم، ترجم هذا الكتاب عن طريق صبحي فرزات وكمال خوجة، وهو من جزئين. هذا الكتاب هو يشرح عن بدايات الإسلام في اليابان وأوضاع المسلمين في وسط وشرق جنوب غرب آسيا قبل 100 عام. يقول في مقدمة الكتاب: وأنا بفطرتي وطبيعتي سلكت طريق خدمة الحياة الإسلامية التي أعتبرها حياة القومية، وتحملت في سبيلها كل المشاق، وضحيت بأهلي وأبنائي. هذا الداعية الكبير عنده هدف، عنده قضية، عنده نشر الإسلام، وبالتالي يضيف في مكان آخر من هذه المقدمة يقول: وهذا الذي دفعني لأبدأ رحلة طويلة امتثالا لقول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض ثم انظروا، ولم يكن هناك من أحد يتقدمني من الأمام، كما لم يكن أحد يدفعني من الخلف، بل شددت حزام الهمة على بطني، وأمسكت بعصا التوكل بيدي، ونويت مخلصا إعلاء كلمة الله ونشر فكرة التمسك بحبل الله والدعوة إليها، وأودعت أهلي وأولادي الصغار الذين هم في لذات كبد عند الله الذي لا تضيع ودائعه، واستعنت بالله على هذه الرحلة. هذا هو الرجل، ترك ماله وولاده وعيلته خلاص، وجد وقال: أنا خلاص نذرت نفسي لله. والكتاب حوالي 1000 صفحة، فيه جميع الرحلات، هذه المنطقة المهمة اللي بتحكي كيف انتشر الإسلام هناك، وكيف المسلمين هناك، وكيف الناس اللي هناك. هذا كتاب مهم جدا ومكون من مجلدين. اتبع الشيخ عبد الرشيد إبراهيم في هذا الكتاب منهج عرض الأحداث التي مر بها بحسب تسلسلها، مع وضع عناوين مميزة للمناطق التي زارها، وقد يضع عناوين فرعية تندرج تحت العنوان الرئيسي. فعلى سبيل المثال وضع عنوان بخارى القديمة، وبعد أن قدم شرحا عن المدينة وضع عنوان فرعي عن الزراعة والتجارة، ثم عنوان فرعي آخر عن العلماء والطلاب والمدارس والتعليم. هكذا كان أسلوبه في جميع رحلته الطويلة. وقد نعى أحد الكتاب على الأمة أنها تطبع وتدرس كرحلات ابن بطوطة بما فيها من خرافات وأعجيب، ولا تدرس رحلات الشيخ عبد الرشيد. منتبهين مستمعي راديو فجر، كيف نحن العلم اللي كان عم بيصلنا ما كان عم بيصلنا صحيح؟ كثيرين منا بقول عن ابن بطوطة وبيعرفها انه له رحلات بيحكي عن خرافات واعاجيب وعن طب. ولكن مثل هذا الكتاب الرحالي اللي بيحكي رحلات وركب البحر والبر والجو وتحمل وعانى، ما حدا جيب سيرته في هذا الكتاب. اتمنى اللي بيتابع انه يقدر عن طريق النت بيقدر يحصل على اجزاء من هذا الكتاب، او اللي عم يسمعونا من الناس اللي اهل الدعاوى ممكن يأهلوا نسخ من هذا الكتاب ويقدموا للناس الطالبين اللي بيحبوا يحكوا عن هذا الكتاب أو يطلعوا عليه، لأنه من الضروري جدا نعرف هذه الشخصيات التي نشرت الإسلام في أماكن لا يمكن أن يتخيل الإنسان أن تنشر. عبد الله عبد الرشيد إبراهيم، أهم نقطة في حياته هي اليابان. لماذا اليابان؟ لأنه استطاع في عام 1939 أن يجبر البرلمان الياباني على الاعتراف بالإسلام واحدة من أديان الدولة الرسمية، وتحقق حلم الشيخ في بناء مسجدين في طوكيو وارتفاع ميدانتين ترددان كل يوم 5 مرات نداء الإسلام الخالد. إذن هو كان سبب ومؤثر على بناء مسجد طوكيو الكبير، مو جامع واحد جامعين. وقد أحصى المحصون عشرات الآلاف ممن دخلوا الإسلام في آسيا وأفريقيا على يد الشيخ، وكان يقف بنفسه يعلم الناس الوضوء والصلاة ويعلم الأطفال حتى بعد كبر سنه قراءة القرآن يعلمه وحفظ أحاديث الرسول، وما زالت جهوده تتوالى حتى أسلم على يده المئات والآلاف، وحتى أصبح معترفا به في بلاد الشمس المشرقة. طيب الشيخ عبد الرشيد إبراهيم مين كان يقعد في مجالسه؟ بس كان يقعد جماعته مثل ما نحن بيساووا بعض الناس اللي بس إن حزبه أو شلته؟ لا أبدا، كان بالنسبة له كان في مجالس الشيخ مختلف المذاهب والمآرب كل يجد فيها مشربه الذي يروق له، وكان مع هيبت وبهاء أنوار إيماني لا يجلس مجلسا إلا ويقول فيه أنا ماني واعز ولا عالم، حسبكم علمكم وفقهكم في أمور دينكم، ولكن إن سألتوني عن الإسلام والمسلمين في أكثر بقاع الأرض فعندي علمهم وفي قلبي همهم. طبعا من غرائب ترحاله وهذه النوادر اللي بيحكيها في مهمة جدا نقدر نذكر فيها أنه مر على كوريا، وجد الكوريين يعملون حمالين عند الصينيين واليابانيين. تخيلوا هالله، هاي كوريا، الكوريا اللي صارت شمالية وجنوبية وعند أسلحة نووية، والسيارات اللي عم نركبها كلها كورية، واللي بشوفوا حالهم واللي بلشوا في الصناعات يوصلوا لما بتخطر عبالك شغلة إلا هي كوري كوري كوري، كانوا يعملوا شو؟ حمالين عند الصينيين واليابانيين ويقضون حاجاتهم في الطرقات. في أصعب منا؟ في أصعب منا الإنسان اللي لازم يكون مختلي في مكان ما عنده غير بالشوارع مشرد، وإذا جاء الليل أو إلى الحظائر النوم. فقال أحد الكوريين في القطار قابله وسأله عن مستقبل الأمة الكورية. تخيل الشيخ عبد الرشيد إبراهيم عم شوف هذا الكوري وعم بسأله شو بتفكر بمستقبل الأمة الكورية، وكان دائما هذا أهم سؤال له عن مستقبل الأمم، شو بتفكر بمستقبل دولتك أمتك؟ الرد الكوري باكيا عليه وقال له نحن أمة كالبهائم، نحن أمة لا مستقبل لها، هذه الأمة هلا هي مسيطرة على نص العالم. مر الرب مر على اليابان في، يعني عم بذكر من أحاديثه باليابان، وأنه أعجب في اليابان إعجاب كتير بنظافته وبأخلاق أهلها وأدبهم وحسن استقبالهم للضيف وصراحتهم وعدم خديعتهم والنظام الذي يسود حياتهم، وأهم من ذلك كله استعدادهم الكبير للإسلام. تبع لهذه الفقرة استعدادهم الكبير للإسلام. وقد استقر ذلك في نفسي بعد مقابلات عديدة لأمراء ووزراء وكبراء، وهذا الداعي العجيب لم يهدأ في رحلته اليابانية، زار المرافق والسجون والبرلمان، زار الجامعات والمدارس والمراكز التجارية والبريد والأسواق والجمعيات، واطلع على علوم اليابانيين وحرفهم وطريقة عيشهم، وزار الناس على مختلف الطبقات، وكان يجلس إليهم ويتحدث معهم ساعات طويلة معهم ويقبل دعواتهم. هذا شأن الداعية اللي ريبيتو يؤثر في العقول والقلوب، مو مثل هالبعض الدعاة اللي بطلعوا عنا مثل الأراكوزات في التلفزيون، أو عبارة على اليوتيوب عم يزتولهم كم هيك إنه خلص إنه هذا صار داعية أو بصنع البكي. هذا عنده هم يلمس الناس، يحكي معهم، يعرف كل واحد همه وشو واحد مشكلته، كان يجلس إليهم ويتحدث الساعات الطويلة معه. هذا شأن الداعية اللي بده يؤثر في العقول والقلوب، وحسن إليهم الإسلام بذكر محاسنه وفضائله، وكان لكل ذلك أثره فيما بعد، وأسلم عدد يسير من اليابانيين في الرحلة الأولى، وتعلم بهمتهم من اللغة، يعني تعلم لغتهم حتى يحكي معهم، مو أنا كل واحد يجي يقول له تعلم لغتي لعلمك، لا، أنا بجي لعندك اتعلم لغتهم. احتلال إيطاليا لليبيا مهم جدا كان بالنسبة كان للمسلمين، كان الكل بيندفع يروح عليه ويشارك، مشان هيك شارك في حرب طرابلس مع الليبيين ضد الإيطاليين الغزاة الذين أقبلوا كالجراد المنتشر ينشرون الخراب والفساد في البلاد، وكان ذلك سنة 1912، وكان أنذاك قريبا في 70 من عمره. وقال أنه أنا عمري 70 ووقفت خلاص علم وكلفة وكفيت، لا، وين يابان، وين أوروبا، وين آسيا، وين ما أفكر بالأمور كلها، وين رايح، رايح على ليبيا مشان إيش، مشان يحارب هذا الرجل، هذا الداعية، هذا العالم. ولكنه كان من صنف الرجال العظيم، ما بقنع شيء، قال له ليرى انتصار الإسلام وعلى رأيته، بعدها راح على ألمانيا، ليش؟ ليكون بجوار أسرى الترك في الحرب العالمية الأولى، ليخفف من أحزانهم ويضم جراحهم. كل هذا كان يعمله بقروش قليلة، وكان عانى كثيرا بسبب فقره، ما تقول عنه زنجيل أنه عنده ملايين وخانات، لا، مرة ما لقى تذكرة الباخرة أو القطار، أحيانا ما بلاقي، بس دائما بتلاقي أنه كان عنده هدف في سبيل نشر الإسلام بعيدا عن أهل سنوات. فما أعظم هذا الرجل وما أحسن سيرته. نفكر بهذه نقطة واحدة فقط، الإنسان عنده دعوة ومبدأ، ما نقول فقط الدين، نحن عنا قضيتنا هي البلد، هي سوريا. كم واحد اللي كان اجى ثورة واللي اشتغل هلا في منظمات وعم ياخد آلاف الدولارات، كم واحد منهم فكر بلحظة معينة انه يفكر بقضيته؟ ما عاد بده اياها تخلص لانه بده يرجع في هذا المبلغ. كم واحد فينا نسي القضية مشان بس يعيش، راح يشتغل وانشغل بشغل. في كتير من اللي عم يسمعونا حاليا عندهم اعمال وعندهم شغل وعم يستفيدوا منه. في واحد اقل جمعة عنده مثلا بياخد له بالجمعة 700 800 ليرة 900 ليرة و1000 ليرة. فكر أنا ممكن أنا أساعد بعض الناس اللي عم بدعوا للبلد، اللي عم يدعوا لينشروا الدين الصحيح، بدل ما نخلي هدول الوهابيين وهدول الكفرة وهدول اللي المتطرفين وهدول الشدادين يجوا ينشروا علمهم وفكرهم ويخربوا العلم والفكر الإسلامي. لا يمكن العلم ينتشر إلا ما يكون في داعم له، ورب العالمين بيساعد الإنسان وبهيله الأسباب، بس بده نية واحد يتحرك فيها، إذا ما في نية ما بيمشي الحال. من مقولاته: الطالب الذي لا يفكر أن يصبح شيخ الإسلام لا يصير عالما، والذي لا يفكر أن يصبح قائدا لا يصير جنديا. على كل طالب أن يجعل نصب عينيه أن يصير يوما شيخ الإسلام أو وزير المعارف ويجتهد على أساس ذلك. بمعنى آخر، يجب أن يكون إلى خطة، ولازم يكون إلى قدوة. أنت عم تشتغل حزاء، لازم تقول أنا لازم يصير عندي بكرة ورشة وأشغل فيها مثل ما هلا أنا بشتغل، أشغل فيها 20-30 واحد. إذا ما فكرت هيك ما بصير حزاء حقيقي وتشتغل. نفس الشيء المدرس اللي لازم يقول أنا شلون إذا أنا بدي أعلم بالتعليم داجي، بدي أفكر كأنه أنا وزير ثقافة، وزير معارف، وزير تعليم، شلون بدي أنا أرفع هدول بهذا المستوى العالي، مو أفكر بس فقط بالأمور السيارات والرفاهيات. ما بقدر أصير مدرس إذا ما فكرت بفكر كبير فكر مخ كأني أنا المسؤول عن هالعالم. أنت إذا أنت مسؤول على شخص واحد أنت مسؤول على أمك. أحد تجار الكبار والمسلمين واللي الله عنده ماركات كتيرة هو الرقم واحد في العالم بالأحذية, هو تركي ومسلم وعنده كتب. الزلم واحد زق بيقول أهم شغلة بالنسبة لك أنك تفكر وتكون صادق وصحيح. قال أنا عند كده عم بشتغل بالأنادر, إجا معلمي قال لي كانت الخياط الخياط الأندرة كان عبارة عن في غلط, فكيت الخياطة ورجعت صلحتها. إجا قال لي لك صرفت جهد يعني على هذا, كنت أسي أندرة تاني. قال له هي الأندرة اللي عم بشتغلها راح يلبسها واحد, وإذا لبسها الواحد دي عم بدفع عليها حق مصاري. أنا إذا ما عطيته إياها حقيقية كون أنا اللي خسرت. قال لي راحت أيام وأنا ضمت شغلي, هو ظل بس فقط ياخذ له زاوية صغيرة وبصلح أنادر, بينما أنا عندي صار شركات. لأنه نتيجة الصدق يجب أن تكون صادقا ومخلصا وأن لا تتزمر. هذه الخطوة بكل مجال من خطواتك, إن كنت بتشتغل في أي مكان عمل, إن كان عمل مهني, إن كان عمل جسدي يعني بنا حجار إيش ما كان, وإن كنت حتى طالب ولا عم تدرس, يجب أن يكون لك قدوة عليه. لذلك كانت من أهم مقولاتي الطالب الذي لا يفكر أن يصبح شيخ الإسلام لا يصير عالما. الشيخ عبد الرشيد إبراهيم بقي في اليابان داعيا الله تعالى معلما المسلمين دينهم من عام 1934 إلى 1944, يعني 10 سنين. 10 سنين باليابان أثر حتى فاضت روحه الطاهرة ليتوفى فيها سنة 1944 عن عمر حوالي 100 سنة, وقد أزاعت الإزاعات اليابانية خبر وفاته. رح ألكم شغلة مهمة جدا في 1944, اليابان هذاك الوقت خسرت الحرب العالمية. اليابان خسرت الحرب العالمية, كانت بالحرب وخسر وانضربت قنبلة نووية. شوف كل هالهم فيها عند مات هذا الرجل العالم. إيش أعلنت الإذاعات؟ يوم كامل حدادا على روح. تخيل تقدير اليابان لهذا الشخص, كل هالحرب اللي عليها وخسرت وجي على قنبلة ذرية عند مات هذا العالم الإسلامي اللي 10 سنين ضل فيها فقط, تعلن يوم كامل حداد عليه. كم نحن عالم إسلامي توفى وأعلنت سوريا مثلا, حدا مثلا عبد الله سراج الدين الشيخ سراج الدين, آلاف العالم اجت عليه وقت وفاته, هل أعلننا يوم حداد عنه؟ متابعي راديو فجر, نشكر لكم حسن استماعكم, على أمل أن نلتقي في أسبوع القادم عالم من علماء الإسلام في بقعة أخرى من بقاع العالم الإسلامي وهي الهند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.